ذكريات وجدي الحكيم. أستاذ حسن، في البداية أحب أنك تطمن المستمعين على صحتك، ويعني إلى أي المراحل أنت اكتست حالة المرض؟ أنا كنت في صحة جيدة، وكنت راكب عربيتي ورايح عند باتا. فأما روحت هناك، البنت اللي بتعمل لي لازمية طلبت لي واحد قهوة، فجبت بشرب القهوة. بعدين راحت نازلة من جنب بقي الواحدة كده، استغربت على ايه ده، طلعت المنتل بقى مسحت الاسمنت. اتاني ده هو حركة المرض اول ما حاجة راحت سايبة كده من بقي بتاع. بس كان في كمان واحد دكتور جاي يعمل نفس العملية هناك، دكتور شافني جاي يسلم عليا ويهنيني، بيشوفني عند الريحان وبتاع. وبعدين الراجل قال له بقى ده عنده حالة، فأرجوك يعني تشوفه تاخدوه. فعلى طول خدني بقى الدكتور ده وركبنا ووداني على البيت على طول. ده كان من كام سنة يا أستاذ حسن؟ ده خامس سنة، في مارس خامس سنة، يعني من سنة حوالي 66 65 65 خمس سنين دلوقتي بقى. إنما الحمد لله دلوقتي أنت بدأت تتحرك رجلك. أحمد الله إن وصلت لغاية كده، وأقول مدى ما فيش حاجة بتوجعني. الحمد لله. الحمد لله، يعني نحمد ربنا. وأحب الناس بعد ذلك، ونشاهد إن حالتك الصحية الحمد لله اتحسنت عن الأول كثير. الحمد لله. أستاذ حسن، الحقيقة في حديث الذكريات بيحلو إن احنا نسترجع الذكريات الحلوة، خصوصا الذكريات الأولى في فترة الصبا. يعني مثلا لو رجعنا لورا لحسن فايق الشاب الصغير، كنت في بداية حياتك عايز تكون إيه؟ يعني أنت بدأت حياتك إيه؟ والله أنا بدأت حياتي، كان والدي الله يرحمه كان موظف في الجمرك، وبعدين كان لنا قريب في حلوان عنده محل تجارة كبير، مانيفاتورة وخردوات وحاجة لوازم السيدات وكل الحاجات دي مع بعضها، وفي مرحلتك. فهو حب أني أكون تاجر، يعني خلاني في المحل ده، قعدت أنا في محل قريب ده. اشتغلت في المحل فعلا؟ في المحل فعلا. يعني نشأت، أول ما نشأت في محل تجارة في حلوان. في حلوان. بعد كده يعني كيف تحولت من في محل تجارة؟ في ساعتها وأنا في المحل كده، هو كنت رحت الأول مع والدي مرة في مصر في التمثيل، كان لسه الشيخ سلام حجازي، فشوفنا رواية فدهشت وأعجبت باللي شفته بالتمثيل جدا جدا جدا، وما معدتش أقول لك إيه. وبعدين يا سيدي بقيت في حلوان. في الوقت ده كان والدي توفى، وفي حلوان كان بتيجي الفرق دي، فرقة كان أولاد عكاشة اللي كان معمول أيام طلعت حرب، هم اللي عمل لهم تياترو حديقة الأزبكية، فكانوا يجوا يمثلوا في كازينو حلوان. كل ما يجوا كل أسبوع لازم أروح أحضر وأتفرج. وانت هاوي؟ وأنا هاوي، يعني بتشتغل في محل تجارة؟ في محل تجارة. وأنا دلوقتي هاوي للفن، هاوي حاجة يعني. لدرجة حتى فكرت إن كنت أعرف بقى من بعض أولاد الزوات هناك السبان، إن أقابله مثلا أقول له مثلا واحد كان اسمه إبراهيم ممتاز، الثاني مش عارف اسمه إيه، وهبي حاجات كم اسمه كده، هو واحد مش عارف اسمه فاطين إيه، طه إيه اسمه إيه، كل دول أقابلهم إنه إيه، أقول لهم نعمل إحنا فرقة، يعني نعمل إحنا عشان نعمل ده زي دول. نعمل حاجة ده من كتر حبك للفن في الوقت ده، وأنا صغير وأنا عايز أكون وأقول لهم أنا اللي أقول لهم البتاع. في بعضهم أبدا يعني مش مهم عنده، ما كانش لأنه عنده الهواية زينا، ما كانش كده زينا.

بس فالاتجاه بتاعنا جاء من هنا للكوميديا، اما احنا غابين التمثيل، لان يعني ما حتى الروايات اللي كنا بنعملها واحنا هو عملنا فرار بندقية، عملت انا السب اللي بيحب اللي هو الدور اللي بيقولوا عليه الدور الجاني يعني بيترو كان اسمه بيترو تاسكا، ده الفران سب الفران بيودي عيش في البيت الصبح ويعرف الخادمة اللي في البيت اسمها مش عارف ايه ويغني لها كمان حتى غنية يعني زي الشخص لها ما كان يقول فكان حتى يا أنيلا سلاما عسى سلامي يا يجدي يا سواجدي. أستاذ حسن يعني كمان من المعروف يعني بداياتك الفنية انك بدأت بالمونولوجات، هل المونولوجات دي كانت قبل هواية التمثيل ولا بعد كده؟ لا ابدا، دي بعد كده غيره كده. شفت عبد القدوس بيقول مونولوج في جمعية، ما كان زي في جمعية عبد انصار التمثيل بيقول مونولوج حلوة خالص دي العروسة، اظن مشهور كان مونولوج بيتألف وقتها، كان مونولوج بيقوله في وسط الرواية كده هو يطلع يقوله، فنجح نجاح كبير قوي، فبقيت مبسوط قوي وتمنيت اني لو ايه اكون انا اعمل الحاجة دي، وكمان الحاجة دي تسهل لي اني امثل في كل يوم زي ما انا عاوز عشان لوحدي بقى مش هستنى الفرقة. انت شفت في المونولوج ان هو فني وصلك للناس يوميا دون ان ترتبط بمجموعة، ده يهمني نفسي اني انا اظهر وامثل وعايز امثل، فده هو دي هيخليني امثل كل يوم بدل ما استنى شهر سنة على ما يجب على ما نعمل رواية كلنا. ده كان بعد لما قابلت عزيز عيدي يا أستاذ حسن؟ لا ده قبل، قبليه بكتير، أيام ما كنت على فرقة الهواء. ده قبل أي فرقة الهواء وبعدين أنت بدأت تقول مونولوجات بعد كده لوحدك غير المونولوج اللي كان بيقول عبد القدوس. عبد القدوس صافي ده هو أمتنى أقول إيه يا ربي عايز أعمل حاجة أكون يعني بتقنها كويس أو بتاع، فأنا عايز بقى إيه هوايتي، قلت التمثيل انا حتى نظرتي له كانت قلت اما شفته كده في التاريخ قلت حبذا لو كان التمثيل ده عصري مصري محلي كده، حاجات روايات انتقاديه اجتماعيه حاجات عن حالتنا كده هو نمثل فيها تبقى حاجه جميله جدا ومفيده جدا. ده كان ايه ده كان رايك بالنسبه رأي للتمثيل من اول؟ لا ده انا عايز قبل ما نتنقل للتمثيل يعني عند حتة الملوك ما عند حتة الملوك بقولك ده عشان استعدادي كان فعشان استعدادي كده فقلت ايه البتاع ده هو الفئي اعمل فيه، بس اعمله ازاي في انتقاد في الناس بتنتقد القرافة، فقلت مونولوج في القرافة ده نجح كبير، ده كنت اقوله في النوادي الكبيرة يعني ما احنا ما كانش فيه محل يتقال فيه يعني عمومي كنت اقوله في النادي الاهلي، النادي الاهلي كل حفلاته كان بتاعتنا انا اللي احييها انا واللي بيقول مونولوجات زي كان يوسف واحد، انما كان فيه مونولوج مشهور لك الكوكايين شم الكوكايين بعد القرافة ده عملت شم الكوكايين، فعملته كأنه رواية رواية أما تسمعه كأنه رواية من أوله لآخره وحصل. إيه رأيك ما نسمع منه حتة أستاذ حسن؟ يعني نفتكر كده شوي حتة صغيرة الوقت الصوت ما بيطلعش كويس يعني حاجة صغيرة كده. شم الكوكايين خلاني مسكين مناخيري بتوني وقلبي حزين وعيني في راسي رايحين جايين، عاشرت ناس زي النسور عيان بدأ حب بالزهور، علمولي كده بالزور لأجل التمدن ربت لعلة علشان أكون من ضمن الشلة أحسن ما عيش بينهم في مزلة، ضحكم عليا وأنا كنت خام دلوقتي يومي بشم مجرام وبقيت أوام أكبر شمام. كنت مستخدم صاحب وظيفة، عملت عملة ما جاتش نظيفة، كانت ميتي حسبة خفيفة، طردوني دغري طرد الكلاب، ضاقت بالدنيا ذهب وإياب، وفضلت أتلطم على الأبواب، واللي جرالي شمت عزالي، طلقت مراتي وتركت عيالي، ما دام يا ناس الجيب بقى خالي، اصحابي عرفهم بقوا يجروا مني، واصحاب الدين فضلوا محوطني، والكوكايين اهو ومجنني. انا ملاحظ انك انت بتؤديه تمثيلا كمان يا استاذ حسن. ده تمثيلا يعني بتمثل. ما كنتش بتشوف البدون من الوجات اللي بيمثلهم ابدا، انا بس يقولوا كلامه ينكت قال وحاجات، انما ده انا كنت تمثيل. ده كان الناس يسوا اصغاء تام لو. مفيش بيم لغايه ما خلص، وتصفيق ما وردش. شوف ما وردش ومين الرواد من اعظم الناس وفطاحل العلماء. واللقاء التالي مع البرنامج الغنائي ثلاثة في المغارة، وهذا البرنامج من وحي حديث نبوي شريف. التمثيل للفنانين عزة العليلي، محمد وفيق، أحمد مرعي، أحمد راتب، والممثل القدير إبراهيم الشامي، والغناء لمحمد أنديل ومحمد ثروت، والإخراج لعلي عيسى. هنا القاهرة، من وحي حديث نبوي شريف نقدم هذا البرنامج الغنائي. ثلاثة في المغارة. التمثيل عزة العليلي، محمد وفيق، أحمد مرعي، أحمد راتب، سهير الشال، إمام مصطفى، بالاشتراك مع إبراهيم الشامي. الغناء محمد أنديل ومحمد ثروت. التلحين أحمد صدقي. ثلاثة في المغارة. التأليف إبراهيم رجب. الإخراج علي عيسى. هقول حكاية أسامة ومصطفى وحسين. على رسول الهدى صلوا يا مستمعين. اللهم صل عليه. هقول حكاية أسامة ومصطفى وحسين. بينهم وبين المدينة صحرا مهجورة، واحتار دليلهم وحيروح المدينة منين، وحيروح المدينة منين. في الصحراء مشيوا كانوا في الطريق أغرار، جمع الكلام شملهم صاروا التلاتة أصحاب. في الصحراء مشيوا كانوا في الطريق أغرار، جمع الكلام شملهم صاروا التلاتة أصحاب. وعند نص الطريق الجو عاكسوا صلوا عليهم زعابيب رمال وتراب، رمال وتراب، رمال. حسين هنروح فين ونيجي منين؟ ده الرمل جاي علينا وحيعمي عينينا. يا رب يا رب الطف بينا ونجينا ونوصل للمدينة بالسلامة. يا حاج حسين يا أسامة، سلامة في خير وخير في سلامة، يلا بينا. وعلى فين يا مصطفى؟ للأمان والراحة والدفى. بصوا شوفوا تحت الجبل اللي هناك ده، دي مغارة على بابها شوية حجارة، نخطيها وندخل المغارة ونقعد فيها، نقعد ونرتاح من الرمل والرياح، والضرورة ليها أحكام. يلا يلا مدوا شوية أوام. ياه الدنيا غيمت وحتمطر، ربنا يستر ربنا يستر قبل ما يبلي بيدبر. طلبوا الأمان في المغارة الأخضر، والبرق نور نوره بيخطف الأبصار، والرعد زنجر وخلى الصخر في العالي، ورا بعضه ينزل ويتحرك مع الأمطار. الشمس رجعت تنور بعد غيم وسحاب، باني المقدر وكان حكم الأبار الباب، أجري صخرة كبيرة اتحرقت من فوق، نزلت وسدت على أهل المغارة الباب. فهموني إيه الحكاية؟ أنا مش لاقي بر أرسي عليه. حكاية إيه وبر إيه؟ هي المغارة بقت ضلمة كده ليه؟ قوم تعالى معايا نشوف إيه الحكاية. عن إذنك يا حاج حسين. الله، انتوا رايحين على فين؟ لحد الباب نشوف السماء والسحاب. السماء لسه مغيمة. هو باب المغارة فين؟ ونروح له منين؟ على الشمال ولا اليمين؟ على ايدك اليمين وانا جاي وراك. يا نهار زي بعضه. يا ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل، وقعنا ولا حد سمع علينا. صخره كبيره نزلت من فوق الجبل قفلت المغاره علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.

في ايه؟ بتعيطي ليه؟ ابويا ماله؟ غرقت تجارته اللي كانت جياله وضاعت كل امواله، وجيت لك يا سحسين علشان تساعدنا بقرشين. حاضر، من عينيا. الكتف ده زاد والكتف ده مية. بس بس ما تعيطيش، ده انت عارفة كان حبي قد ايه. يعني ايه؟ يعني خلاص دلوقتي ما بتحبنيش؟ وحياتك ما تفكرينيش، اللي فات مات. قوليلي عاوزة كام؟ 120 دينار، واعتبرهم يا سحسين سلف ودين. ايه وبعدين؟ كنا احنا الاتنين والشيطان كان تالتنا. فكرني بمحبتنا، ولما رحت اجيب الفلوس من الأوضة التانية قعد يوسوسلي لحد ما شقني بكياني. ليه؟ هو قالك ايه؟ شفتي الدودة وده ملعودة ولا رموشة وسحر عديدة؟ حتى كلامها شهدي وسكر. قول قول قول قولوا صرحني برأيك فيها. أيوة حلوت أكتر وأكتر، بس أنا مالي ومال حلاوتها. كنت زمان مجنون بهواها، لكن بقى دلوقتي نسيتها. انت نسيتها؟ عيب في عينك، قول الحق، انت بتكذب. ابدا لا. امال قلبك ليه بيدق غصب عني وحامل ايه؟ بتحبها وبتنكر ليه؟ حتى لسانها تبانى وخانها لما قالت لك. قالت ايه؟ يعني خلاص دلوقتي ما بتحبنيش؟ يعني حبيبتك اهي بتحبك. مش لاقي بر وارسى عليه وبتسالني. قول فهمني. غني عليها وبعد ما غني شخشخ فلوسك قدامها. في لحظه تلقى عقلها دار، دي فرصتك، يلا ساومها. الا اذا ايه؟ عقلها دار. ايوه دي فرصتي، وعشان احقق رغبتي لازم اكلمها، لازم اساومها. دي صدفه احسن من الف معاد. سعاد سعاد. نعم يا سحسين. تعالي انا عايزك هنا. انت فين؟ في الاوضه التانيه. حاضر من عيني. نعمين. ادخلي. انت واقفه ليه؟ خير ان شاء الله. اقعدي. لا لا ما تقعديش هنا، الا الجيران طلع من الشباك. ولا اقولك الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. ايه وبعدين؟ غنيت عليها بكلمتين حلوين. يعني ايه يا حاج حسين؟ بعد ما عديت 120 دينار قلبها حن وعقلها طار، وبسرعة قمت على المسرجة الولعة، ولما جيت أنفخ فيها عشان أطفيها معرفش إزاي إيديا جت ناحيتها. نارها لسعتني ووجعتني لسعتها. أي حسين سحسين. يا رب سلم يا رب سلم. هي المسرجة مالها يا أخي؟ رد عليها، ريح مالها. اللهم اخزيك يا شطان، اللهم اخزيك يا شطان. سامع؟ ده أذان العشاء، أنا خايفة أتأخر وأبوي زمانه قلقان علي. هي الفلوس فين؟ اتفضلي. يزيد فضلك، ودي سلف ودين علي. لا سلف ولا دين، مع السلامة. الله يسلمك يا سحسين، ربنا يسترك زي ما سترتني. ربنا يخليك وينجيك من كل شر وكرب يا رب يا رب. يا رب يا رب يلي مفاتيح الفرج وياك. الحمد والشكر لك عدد النجوم في السماء.